بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، شرعنا في شرح حديث اللهم بعلمك الغيب، وتكلمنا عن مسألة وهي أن ما يسأله العبد الله عز وجل على نوعين: نوع هو خير محض، ونوع آخر لا يعلم الخير فيه من الشر، فهذا لابد أن يعلق على علم الرب سبحانه وتعالى، كتمني الموت أو الحياة أو الولد أو الزوجة أو الغنى أو الفقر وغير ذلك. وقفنا عند قوله: وأما الروايات التي في المسند لا يتمنى أحدكم الموت إلا من وثق بعمله، فيدل على أن من له عمل صالح يثق به فإن له أن يتمنى الموت. وقد كان كثير من السلف يتمنى الموت وهم أقسام، كأن ثم إشكال. بقى احنا قلنا المرة الفاتحة حاجة يتمنى الموت كده بإطلاق، وإنما تعلق ذلك على علم الرب سبحانه وتعالى: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني فكانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. طيب، بعض السلف تمنى الموت، فالنبي يقول هم أقسام: منهم من يحمله حسن الظن بالله على حب لقائه، إما لما له عنده من كثرة الطاعات أو لما عنده من محبة الله عز وجل فيحسن ظنه به، كما قال بعض السلف: لقد سئمت من الحياة حتى لو وجدت الموت يباع لاشتريته، شوقا إلى الله وحبا للقائه. فقيل له: أفعلى ثقة أنت من عملك؟ قال: لا، لكن لحبي إياه وحسن ظني به، أفتراه يعذبني وأنا أحبه؟ وكان بعضهم ينشد في هذا المعنى: وزادي قليل ما أراه مبلغي، ألزاد أبكي أم لطول مسافتي؟ أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين رجائي فيك أين محبتي؟ ومنهم من يتمنى الموت شوقا إلى لقاء الله عز وجل، وسنذكر أخبارهم في الكلام على آخر الحديث إن شاء الله تعالى. وتمني الموت لمن يثق بعمله له أحوال: تارة يتمنى الموت لضر نزل به، وهذا منهي عنه، وصاحبه إن لم يثق بعمله كالمستجير من الرمضاء بالنار، فإنه لا يدري لعله يهجم بعد الموت على ما هو أعظم وأشد مما هو فيه. هيا جماعة، بعض الكلمات التي تقال لو محصناها لوجدناها لا تخرج عن مؤمن باليوم الآخر، يعني وكلمات للأسف بتتقال كتير في ديار المسلمين. يعني حد يقول لك ارتاح، بالذات لو كان مثلا عنده مرض أو شيء، يقول لك ارتاح الحمد لله. ارتاح من إيه بقى؟ ما هو ده كده كلام واحد ما هوش دريان بالإيه؟ بما يقدم عليه الميت. يعني هذا إن لم يكن من أهل الرحمات ومن أهل الجنان وكذا يبقى ارتاح؟ أكيد مرتاحش خلاص، حتى لو كان في كان أشد الناس ضنكا في الدنيا وأشد الناس مرضا وتعبا وشقاء وكل حاجة، إنما اللي رحله أشد بكثير. وفي الحديث إنه يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار فيغمس فيها غمسة واحدة، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا وعزتك وجلالك، ما رأيت نعيما قط وما مر بي خير قط. اللي احنا عايزين نقوله هنا انه الانسان، هذا الانسان الذي يتمنى الموت، وخصوصا بقى اذا كان لا يثق بعمله، اعماله تعبانة، قال: كالمستجير من الرمضاء بالنار، فانه لا يدري لعله يهجم بعد الموت على ما هو اعظم واشد مما هو فيه. يعني إيه اللي قالك؟ يعني شوية مرض ولا شوية فقر ولا شوية تضييق في عيش ولا كذا فتروح تتمنى الموت؟ ومنهم من يذهب لينتحر، طب هو انت يا ابني فاهم ايه اللي مستنيك بعد الموت؟ قال: فإن وثق بعمله، يعني واحد بقى لا من أهل الطاعات، فقد تمناه للضر بعض السلف، وتارة يتمناه خشية فتنة في الدين، فهذا جائز عند أكثر العلماء. يبقى واحد بقى مش خايف على دنيا، مش الدنيا ضاقت بيه ولا مالت بيه ولا ما نالش اللي هو محتاجه منها أو كان يريده فتمنى الموت، لأ ده واحد خايف على دينه، خايف على دينه انه لو عاش هيفتن في الدين، فينفع بقى يتمنى الموت والحالة هذه؟ زي واحد شايف الفواحش انتشرت ويرى من نفسه نوع ضعف امام فاحشة من تلك الفواحش او اكثر، وشايف انه لو الدنيا استمرت به ربما وقع، فيتمنى الموت خشية ان يقع في مثل هذه الفاحشة أو في مثل هذه الفتنة، فتنة الدنيا ولا غيره. قال: فهذا جائز عند أكثر العلماء، وقد تمناه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر حجة حجه، فإنه قال: اللهم إنه قد كبرت سني ورق عظمي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون. فقتل في ذلك الشهر. وتمنت زينب بنت جحش رضي الله عنها لما جاءها عطاء عمر فاستكثرته، وقالت: اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعدها، فماتت قبل أن يدركها عطاء ثان لعمر. بكت الأنا من إيه؟ الأنا من دخول الدنيا عليها زينب رضي الله عنها. عمر بعت لها عطاء، لقيت العطاء كتير، وبعدين هم ما كانوش على هذا أيام النبي عليه الصلاة والسلام. فزينب بنت جحش رضي الله عنها لما لقيت العطاء كتير كده خافت بقى على دينها، الدنيا بقى تفتح عليها وبتاعه، فقالت الله، فقالت ايه؟ اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعده، يعني مش عاوزه تاني اشوف الفلوس دي. مين بقى، فين بقى الناس دي دلوقتي علشان تيجي تقول ايه عمر تمنى الموت وزينب وزينب رضي الله عنهما وكذا؟ نقول لك يا ابني شوف، روح شوف ليه تمنوا الموت. انت النهارده تتمنى الموت لما يضيق عليك الاحوال، هم تمنوا الموت لما فتحت الامصار. يعني عمر امتى قلق بقى وقال لا ده وقت الموت؟ لما انتشرت الرعية. يعني دلوقتي لو واحد رئيس دولة بقى رئيس دولتين، وشوية بقى رئيس 3 دول، وشوية بقى رئيس 20 دولة، ما هو ده عمر رضي الله عنه كان تحتيه كام دولة عمر؟ هل الرئيس ده يجي يقول انا بقى خلاص كده انا عاوز اموت، ده الرعية انتشرت ودنيا بقى هتخش عليا وبتاعه؟ زينب امتى تمنت الموت؟ لما الفلوس زادت. وسأل عمر بن عبد العزيز من ظن به إجابة الدعاء أن يدعو له بالموت لما ثقلت عليه الرعية وخشي العجز عن القيام بحقوقهم. وطلب كثير من السلف الصالح إلى بعض الولايات فدعوا لأنفسهم بالموت فماتوا. يعني تعالى عاوزينك وزير، يقوم يدعي ربنا إنه يتوفى عشان ما يبقاش وزير. تعالى عاوزينك رئيس وزراء، تعالى عاوزينك رئيس جمهورية، تعالى عاوزينك مدير، تعالى. قال: واشتهر بعضهم واطلع على بعض عمل أحدهم أو معاملته مع الله فدعا لنفسه بالموت فمات. هو هنا عمال يعدد الأحوال التي أثرت عن السلف أن دعوا على أنفسهم بالموت فيها. فمنهم اللي لما انتشرت رعيته زي عمر بن الخطاب وزي عمر بن عبد العزيز، ومنهم لما اللي الفلوس لما كترت عنده زي زينب، ومنهم اللي لما دعي إلى بعض الولايات فراح دعا على نفسه بالموت، أو دعا لنفسه كاللفظ الذي يذكره ابن رجب، دعا لنفسه بالموت فمات. ومنهم اللي كان بينه وبين الله حال وسر، فلما اطلع عليه لم ترق له الحياة. يعني كان بينه وبين ربنا معاملة، وبينه وبين ربنا أسرار، وبينه وبين ربنا كرامات وأحوال، فاطلع على هذه الأحوال فدعا لنفسه بالموت حينها. وكأن الدنيا كانت تطيب إذ كانت المعاملة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. اشتهر بعضهم واطلع على بعض عمل أحدهم أو معاملته مع الله، فدعا لنفسه بالموت فمات. وفي الحديث: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وفي المسند عن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان يكرههما ابن آدم، الموت، والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. يبقى الشاهد في الحديث أن الموت خير لك من الفتنة. وقال ابن مسعود وغيره: ما من بر ولا فاجر إلا والموت خير له، إن كان برا فما عند الله خير للأبرار، وإن كان فاجرا فإنما نملي لهم ليزدادوا إثما. هذا من وجه يعني. وتارة يتمناه من غير ضر ولا فتنة، فإن كان ممن وثق بعمله حبا لله وشوقا إلى لقائه جازا، وسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. وكذلك يبقى هنا مش خايف فتنة ولا بتاع، لكن اشتاق لله، اشتاق لرؤيته، اشتاق للقائه سبحانه وتعالى. فتمنى الموت لا لنفس الموت، ركزوا يا جماعة. هو هنا إذ تمنى الموت، هو مش تمنى، ما هوش تمنى الموت عشان الموت، هو تمنى الموت لشيء لن ينال إلا بالموت، وهو لقي الرب سبحانه وتعالى والقرب منه سبحانه وتعالى أكثر، و مجاورته سبحانه وتعالى في الجنان. فهذه أشياء لن تنال إلا بالموت. فهو إذ تمنى الموت تمنى الموت لا للموت، وإنما حبا لله وشوقا إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. وإن لم يخف على نفسه نوع فتنة، هنا ابن رجب يقول، ابن رجب بيقول جائز، وسيذكر شيئا من ذلك بعده. وكذلك تمنيه عند حضور أسباب الشهادة اغتناما له، كتمنيه عند حضور القتال في سبيل الله أو الطاعون. يعني هو هنا تمنى الموت لتحصيل أجر الشهادة، وإن كان إحسانا للظن به ففيه اختلاف بين السلف. وقد ورد تعليل النهي عن تمني الموت بأن هول المطلع شديد، فتمنيه من نوع تمني وقوع البلاء قبل نزوله، ولا ينبغي ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنوا لقاء العدو، ولكن سألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاثبتوا. يعني الإنسان لا يتمنى البلاء، نزول البلاء، وإذا نزل البلاء نسألوا الله الثبات. يبقى عرفنا المسألة فيها خلاف. وسمع ابن عمر رجلا يتمنى الموت فقال: لا تتمنى الموت فإنك ميت، يعني كده هتموت، ولكن سل الله العافية فإن الميت ينكشف له عن هول عظيم، وهو هول المطلع، ويرى عالما لا عهد له به، فلا ينبغي للإنسان أن يستعجل ذلك. قد قال عمر عند موته: لو كان لي ما في الأرض لافتديت به من هول المطلع. وجزع الحسن بن علي عند موته وقال: إني أريد أن أشرف على ما لم أشرف عليه قط. يعني كأني أريد هنا، يعني مش معنى الإرادة، يعني هو اللي يريد، يعني أنا خلاص أشرف على، إني أريد أن أشرف، هكذا، إني أريد أن أشرف على ما لم أشرف عليه قط، يعني هشوف حاجات عمري ما شفتها، هول المطلع بقى. وكان الحسن البصري يقول عند موته: نفيسة ضعيفة وأمر هول عظيم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وجزع حبيب بن محمد عند موته، وجعل يقول: إني أريد أن أسافر سفرا ما سافرته قط، إنني أريد أن أسلك طريقا ما سلكته قط، أريد أن أزور سيدي ومولاي وما رأيته قط، أريد أن أشرف على أهوال ما شاهدت مثلها قط. قال: وأيضا فالموت نفسه أشد ما يلقاه الآدمي في الدنيا، ولا يعلم الناس في الدنيا حقيقة شدته. عشان كده قلنا قرأنا في منهاج القاصدين إنه من شدته ينقطع الصوت، يعني ما انقطاع الصوت وإنك مش قادر تصرخ ولا تقول اللي أنت شايفه، ده دليل على تناهي الشدة، إنك خارت قواك حتى إن ما بقاش فيك صوت تتكلم. قال: وأيضا فالموت نفسه أشد ما يلقاه الآدمي في الدنيا، ولا يعلم الناس في الدنيا حقيقة شدته. قال بعض السلف: لو أن ميتا نشر فأخبر أهل الدنيا بحقيقة الموت ما انتفعوا بعيش ولا استلذوا بنوم، وإنما كان الموت خيرا للعاصي، لأنه كلما طال عمره زادت ذنوبه فزاد عقابه. وهذا كما قال ابن مسعود: إن كان مسيئا فإن الله تعالى يقول: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وكان بعض الصالحين يقول: قد سئمنا من الحياة لكثرة ما نقترف من الذنوب، هذا مع كثرة أعمالهم الصالحة، فكيف يقول من عمره كله ضائع؟ ده اللي بيتكلم ابن رجب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ابن رجب يعني كان مقفل، إمام في الفقه، إمام في الحديث، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في التنسك والسلوك، إمام عجيب. يعني ابن رجب كان إماما عجيبا. بيقول بعض الصالحين كان بيقول: سئمنا من الحياة لكثرة ما نقترف من الذنوب، فابن رجب بيعلق: هذا مع كثرة أعمالهم الصالحة، فكيف يقول من عمره كله ضائع؟ صفوة اللذة أثمرت لي كدري، كم أبصرت ما يعطي بصري، أو حاجة زي كده بقى مش عارف. ما لي زاد وقد تدانى سفري، وقد ضاع العمر فإنه يوالي عمري. ولقد كان كثير من الصالحين يتمنى الموت في صحته، فلما نزل به كرهه لشدته، ومنهم أبو الدرداء وسفيان الثوري، فما الظن بغيرهما. وكان بعض الصالحين يتمنى الموت، فرأى في منامه قائلا يقول له: أتتمنى الموت؟ قال: قد كان ذلك، يعني أيوه بتمنى الموت. قال فقطب وجهه، يعني هذا الذي رآه في المنام، ثم قال: لو عرفت الموت وكربه حتى يخالط قلبك معرفته لطار نومك أيام حياتك، ولذهل عقلك حتى تمشي في الناس والها. عارفين المكذوب اللي هو ماشي كده هائم على وجهه ما هو دريان باللي حواليه؟ هو ده يقول: لو عرفت الموت وكرب الموت وشدة الموت لطار نومك أيام حياتك، ولذهل عقلك حتى تمشي في الناس والها. وكان إذا ذكر منامه هذا بكى وقال: طوبى لمن نفعه عيشه. فكان طول عمره زيادة في عمله، والله ما أراني كذلك. يعني هو يتهم نفسه إن طول عمره ما هو زيادة في العمل. قال إبراهيم بن أدهم: إن للموت كأسا لا يقوى على تجرعها إلا خائف وجل طائع كان يتوقاها. ولأبي العتاهية: ألا للموت كأس أي كاسي، وأنت لكأسه لابد حاسي، يعني هتشربه إلى كم والممات إلي قريب، أو إلى قريب مثلا، تذكر بالممات تذكر بالممات وأنت ناسي. يعني عمالين نقوله الموت وهنقفل الدرس، ولا كأننا بنتكلم عن موت، ولا كأننا بنتكلم عن أهوال وكرب وشدة، كلنا هنجري على دنيانا وهننسى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلى كم والممات إليك قريب أو إلي تذكر بالممات وأنت ناسي. وفي الجملة فينبغي للمؤمن أن يكون طول عمره زيادة في عمله، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. وأنا بقى سائلكم الآن، الحاجات اللي بنضيع عليها أعمارنا، أنا وإنتوا يعني، أنا قبلكم، الفيسبوك والريلز والشورتس والتيك توك والواتساب والنواصي والمولات والتخفيضات هل هذا من الخير الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم؟ واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. هنا شوف ان رجب بيقول ينبغي للمؤمن ان يكون طول عمره زيادة في عمله. احنا كل يوم يا جماعة بيعدي علينا، بتعتبره زيادة في عملك فعلا؟ ولا اليوم ده مكيت، ولا اليوم ده عليك وليس لك؟ فكر كده، الـ24 ساعة اللي فاتوا، النهاردة اهو الساعة داخلة على 7 الصبح، من 7 الصبح النهاردة لـ7 الصبح امبارح، اليوم ده انت طالع منه مكيت، يعني لا ليك ولا عليك، ولا طالع ليك ولا طالع عليك؟ الموضوع خطير يا جماعه. ما هو اليوم ده يعني صفحه في كتابك يوم القيامه، ولا كتابك ده هتيجي تلاقي فيه ايه؟ يعني صفح كتابك دي هي ايه؟ هي ايامك دي وايامي اللي عمالين نعديها كده. قال بعضهم: من لا خير له في الموت لا خير له في الحياه. يعني من لا تكون حياته زياده في حسناته فلا خير له في الموت ولا في الحياه. شيخ حسين عبد العظيم رحمه الله كان بيقول على المتدينين اللي هم يعني شايفين نفسهم متدينين، يعني بيقول انتم مس، كان بيتكلم على الموبايلات والسمارت فونز والحاجات دي، فكان ليه كلمه كده معروفه عنه بيقول: انتم مسحورون. الكلمه دي عميقه جدا، وكانت يعني فعلا كانت تستوقفني جدا. انتم مسحورون. عارفين يا جماعه المسحور ده اللي هو تحسه مش دريان بيعمل ايه؟ ما هو فعلا انت لو بصيت للناس اللي المفروض يعني ان هم شايفين نفسهم متدينين، اهل تدين، واهل تدين دي يعني ايه؟ يعني مآربهم غير واهدافهم غير. يعني انت لو جيت دلوقتي بصيت على اللي هم شايفين نفسهم متدينين دول خلاص، وتعالى بص على احوالهم كده وعلى تفاصيل يومهم، وبعد ما يخلص تفاصيل اليوم كده اقول لك هم دول بقى اللي هو انا يعني انا مش بزكي نفسي، لا اللي هو اللي انا اولهم يعني، هم دول بقى اللي عاوزين الاخره، اللي موجودين دلوقتي يعني في الدنيا بتاعتنا وعاوزين اخره. تضحك مش كده؟ تقول هم دول يعني هم دول اللي فيكوا بتوع الاخره؟ يعني تتخيل هذا المشهد، الواحد من السلف الان نشر بيننا وبعدين ماشي في الشوارع كده، فطبعا ما عجبتوش احوال الناس، فراح سائل بسرعه: لا لا لا، في ايه دول؟ قولوا لي فين الناس المتدينين، فين بتوع الدين؟ والدنيا كده على بتوع الدين دول، انا مش هعرف اعيش مع الناس اللي في الشوارع دول. فروحوا جايبينه بقى لحضراتنا كده، ليه انا وانتوا كده؟ قالوا له: هم دول بقى بتوع الدين، يلا اه خليك مع بتوع الدين بقى وسيبنا احنا في شوارعنا. فقعد معانا كده، قعد يومين ثلاثة معانا كده يشوف احوالنا. فلقى كل واحد مننا ماسك حتة حديدة في ايده في الأربعة وعشرين ساعة ما لا يقل عن 10 ساعات، ما لا يقل، متقطعة، وثمان ساعات 10 ساعات نوم، وعندك تبقى لك 4 ساعات 5 ساعات دول اللي بتجري فيهم على حياتك. يا جماعة وانا بتكلم، انا يعني اللي انا بقوله ده ناس مستغرباه ولا دي احوالنا؟ عشان بس هو ده احنا، ده انا وانتو. الراجل بقى اللي من السلف ده ما يقولوا له، هم دول بقى المتدينين بتوعنا، دول اهل التدين، دول اهل الايمان، المحجبات والملتحين واللي بيحضروا دروس الفجر واللي بيقوموا يصلوا الفجر حاضر، هم دول خليك معاهم بقى طالما انت عاوز اخره. لما يقعد معانا يومين ثلاثة هيتمنى الموت. مش كده؟ لما دول أهل التدين وأحوالهم كده مسحورون. على رأي شيخ حسين عبد العظيم وأختكم بتقول، كان بيقول الآلة الإيه؟ المشؤومة، الآلة المشؤومة، نعم هذه كلمته أيضا. خلاص. وكان يحارب، كان الشيخ حسين عبد العظيم رحمه الله يحارب التليفونات الذكية أو التليفونات الغبية. طبعا كان أشد كلمة يقولها دايما الزفت على طول، يعني ما كانش يقول بص كلمة تليفون دي أنا ما يعني ما افتكرش يعني إيه سمعتها منه مرتين ثلاثة على بعض. الكلمة الأشهر ليه الزفت، ولما يقولها يغضب، يعني ما يقولهاش، يعني يبقى بيتكلم عادي وبعدين يجي الكلام على التليفون فيقوم يتنرفز و يعرف هذا في نبرة صوته الزفت كده، ماشي. فكان أشد شيء محاربة له هو التليفونات اللي في إيدينا دي. طب دينا قلنا أنا وإنتو هنعمل إيه بعدها؟ هنقفل الدرس ونرجع للزفت، ونرجع للآلة المشؤومة، ونرجع للسحر اللي إحنا فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الآخر نيجي بالليل كده واحنا بننام شايفين نفسنا ايه، اهل التدين واهل الطاعة واهل الصلاح، ولا حول ولا قوة الا بالله. رأى بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فقال له من استوى يوماه فهو مغبون. فين يا جماعة؟ يعني اليوم زي أمسه ده مغبون. يعني مغبون، احنا قلنا لكم قبل كده المغبون اللي هو اتضحك عليه من الآخر كده، اللي هو باع حاجة غالية قوي ببخس من الثمن، يبقى معاك جوهرة غالية وتروح تبيعها بعشرة جنيه ولا بعشرين جنيه، فنقول لك غبنت في هذه البيعة، مفهوم؟ فطبعا هذه من المنامات، يعني بيقول لك من استوى يوماه فهو مغبون، يعني لو النهاردة زي امبارح انت مغبون، امال المفروض يبقى النهاردة احسن من امبارح، كل يوم انت في زيادة من العمل. قال ومن كان يومه شرا من امسه فهو ملعون، ومن لم يتفقد الزيادة في عمله فهو في نقصان، ومن كان في نقصان فالموت خير له. وقال ميمون بن مهران لا خير في الحياة إلا لتائب، أو لرجل يعمل في الدرجات، يعني واحد تائب يتوب، أو واحد شغال بقى في الإيه في الدرجات، يعني خلاص بقى عدى التوبة وكده وعمال يزود في يعني أن التائب يمحو بتوبته ما سلف من السيئات، والعامل في الدرجات تعلو درجاته بما يعمل من الحسنات، فهذا يزيد حسناته، والأول يمحو سيئاته، فما عدا هذين الرجلين فلا خير لهما في الحياة. ولهذا قال بقية عمر المؤمن لا قيمة له إلا أن يتوب فيه من السيئات ويستدرك فيه ما فات. رفع إلى بعض العابدين رقعة في منامه وإذا فيها مكتوب إن كنت لا ترتاب أنك ميت ولست لبعد الموتها ولست لبعد الموت ها أنت تعمل، فعمرك ما يغني وأنت مفرط، واسمك في الموت معد محصل، ورأى آخر في منامه كأن قائلا ينشده: يا خد إنك إن توسد لينا، والست بعد الموت صم الجندل الصخور، فاعمل لنفسك في حياتك صالحة، فلتندمن غدا إذا لم تفعلي. قول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.